بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 1433 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأيت أن أصدر هذا الدرس وهذا المجلس الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علينا أجمعين بوصية. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. حديث حسن بمجموع طرقه. هذه ميزة لم يظفر بها أحد في كل زمان ومكان إلا أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. وإن شاركهم بعض الطوائف فبان بهذا أنه لا يستغرب أن ينبري أهل العلم وأئمة أهل السنة لأهل الباطل من أهل البدع والمحدثات في دين الله، فيردوا عليهم مخالفاتهم وانحرافاتهم بالدليل من الكتاب والسنة، وذلكم حتى يكون التدين لله صافيا تجريدا للإخلاص له وتجريدا للمتابعة وتجريدا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله من عامل عمله حتى يستجمعها. وإلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته نواقض الإسلام، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. وأقول: لا يتم إيمان العبد حتى يستجمع أمورا حيال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. الأمر الأول الرضا بهذه الشعيرة، الثاني التسليم لها، الثالث الانقياد التام، الرابع الإيمان الجازم بأن هذه الشريعة والشعيرة حق على حقيقته، أدرك تفسيرها أو لم يدرك، فيجب أن يصونها المسلم عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة والتمحلات للصد عن هذه الشعيرة. الخامس اعتقاد أن شرع الله كامل وتام، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه،

والمعنى إن تنازعتم في شيء فلم تردوه إلى الله وإلى الرسول فلستم بمؤمنين. الآية الثالثة آية الأحزاب، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومعنى الآية تنبيه العباد إلى أنهم يجب عليهم الاستسلام لقضاء الله ورسوله وأن لا يتخيروا غيرهما، وهذا أولا. وثانيا أنهم حينما يتخيرون شيئا ويقدمونه على قضاء الله وقضاء رسوله فإنهم عصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا ظاهرا، لأنهم بهذا الاختيار الذي رضوه وفضلوه على حكم الله عز وجل باينوا الحق به ولم يصيبوا. وهذه الآية ذكر غير واحد من أهل التفسير منهم ابن عباس أنها نزلت في أمر زيد بن حارثة وزوجه زينب رضي الله عنهما، وقد صارت بعد أم المؤمنين، حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وأعني بها زينب رضي الله عنها، حينما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ترفعت واستنكفت وقالت: كيف يكون هذا وأنا خير منه، لأنه مولى وحرة قرشية. فأنزل الله هذه الآية فقالت: رضيت ما رضيه الله لي ورسوله، رضيته منكحا لي، يعني زوجا لي. وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلة والأمثلة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي شاملة لتلكم القصة ولكل ما يكون فيه قضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الآيات. فإذا تقرر هذا فإن هذا الذي اعتقد الآية الرابعة قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالشطر الأول من الآية توبيخ واستنكار ومقت وذم لمن عدل عن حكم الله ورسوله إلى أحكام غيرهما وسماها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، لأنها مبنية على الجهل، فمنشأها إما تحريف النصوص أو كتم ما يجب بيانه تدينا لله عز وجل، أو جهل واستحسان عقل. أفحكم الجاهلية يبغون، والمعنى أفيطلبون حكم الجاهلية. الثاني خبر بمعنى الأمر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والمعنى لا حكم أحسن من حكم الله، لمن آتاه الله اليقين وانشراح الصدر والطمأنينة لأحكام الله. واليقين كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هو الإيمان كله. فإذا هذا أمر للعباد بأن يطلبوا حكم الله عز وجل في كل قضية تعرض له. وبهذا يستبين أن هذه الآيات الأربع مجتمعة على وجوب التسليم لما جاء عن الله، وسواء هذا الجاء عن الله كتاب أو سنة صحيحة، لأن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرق بينهما. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم عمله، وإن شق على النفوس. نعم، هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومهما يأتيكم النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم اجتنابه. ثم أكد هذين بالتحذير: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآيات الأربع كلها متفقة على شيئين كما قدمنا، كما ذكرنا، أحدهما هذا، والآخر ما هو؟ النهي عن طلب الحكم من غير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتقى وسبيل نجاة، وأن الاستنكاف عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم مهلكة وعطب وخزي أيضا في الدنيا والآخرة. وبهذا يستبين أن صاحب هاتين الخصلتين كافر. من اعتقد هاتين الخصلتين صادم هذه الآيات وما هو في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصل، وصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بما قضت به هذه الآيات وما هو في معناها وهو متواتر من سنته صلى الله عليه وسلم، وصادم كذلك إجماع الأئمة على ما تضمنته آيات الكتاب الكريم وتواترت به السنة، اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه أو أحسن من حكمه. فلا يتصور مؤمن كمل الله له إيمانه، لا يتصور من مؤمن كمل الله إيمانه هاتان الخصلتان أبدا. وختم الشيخ رحمه الله هذا الناقض بمثال، أعد المثال الشيخ. قال رحمه الله: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذه لفتة، يفضل حكم القوانين، والمقصود بالقوانين هو ما سنه البشر وشرعوه من أنفسهم، فهذا الحكم كفر، ويسمى كذلك الحاكم به على سبيل العموم للزجر كافرا. لكن أنبه إلى قاعدة أو قاعدتين، بل قاعدتين. القاعدة الأولى أن أهل السنة، وقد قدمنا القول بأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من مقولة أو فعلة هي كفر أو بدعة أو فسق، ومع هذا لا يحكمون على المخالف بمقتضى هذه المخالفة لما سيأتي بعد. القاعدة الثانية: التفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين، وذلكم لأن هذه الأحكام التبديع والتفسيق والكفر من أحكام الله، من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيها لاجتهاد الخلق أبدا. فالحكم على سبيل التعميم والإطلاق يشترط فيه عندهم دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة، فيقولون على سبيل المثال: الزاني وشارب المسكر والقاذف فساق، لدلالة الشرع على هذا الحكم. ويقولون: من جحد فرضا من فرائض الله المعلومة كفر، لأن ذلك ثابت شرعا. ويقولون مثلا من سلك سبيل المعتزلة كان فاسقا. وأما الحكم على سبيل التقييد والتعيين، الحكم على المعين، فإنه له عندهم شرطان: أحدهما دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين، وصف الفسق أو الكفر أو البدعة. وكيف يكون ذلك؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط التي يجب اجتماعها: الأول التكليف ويشمل البلوغ والعقل، الثاني العلم بما تقتضيه مخالفته، الثالث الاختيار، الرابع العمد. وهذه الشروط مستوفاة في دواوين أئمة أهل السنة، وأقرب شيء نحيلكم عليه القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد شيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، وشروحها التي انبنت عليها. فإذا تقرر هذا فإن الحاكم بالقانون الوضعي له حالتان، إحداهما حالة العلم والفقه مع الاستحلال، علم وفقه بتغيير أحكام الله مع الاستحلال، يغير أحكام الله عالما بذلك مستحلا صراحة. فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق. وهذا له صور، إحداها اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده الأولى اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده المساواة أنه يستوي هذا وهذا، الثالثة اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، لا يصلح في هذا الزمان. وما أكثر من ينادي بمثل هذا هذه الأيام. نعم، فيولدون بأن الشرع بأن الحرية فوق الشرع، ويصرح بعضهم في بعض الأقطار العربية بأنه لن يطبق الشريعة. لا كثرهم الله، اللهم من كان فيه منهم من كان منهم فيه خير فعجل له الهداية، ومن لم يكن فيه خير فأكفي المسلمين شرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر واجعله عبرة لمن اعتبر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، وأن الحكم بغيره من القوانين محرم وكفر، لكنه حكم بالقانون لمصالح يرجوها أو هوى في نفسه، فهذا فاسق من الفساق. نعم. قال رحمه الله: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل به كفر. هذا يستبين منه أن مجرد العمل بشريعة الله لا ينفع وحده، بل لا بد أن ينضم إليه محبة هذه الشريعة، محبة هذه الشريعة والإيمان بها بأنها من عند الله. فإذا تخلى، فإذا لم يكن محبا لهذه الشريعة، فإن العمل لا ينفع. والبغض على وجهين: بغض ظاهر يصرح به المبغض لما شرعه الله عز وجل وإن كانت نافلة فهذا هو الكافر، والثاني بغض في الباطن وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو أنواع ذكر أهل العلم، منها بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أبغضه. نعم، هذا أول ما يجب بيانه. الثاني مما يجب بيانه في هذا الباب الأدلة من الكتاب. فالأدلة من آية التنزيل الكريم على وجوب محبة ما أنزله الله وشرعه مع العمل أكثر من أن تحصى. منها على سبيل المثال أول سورة: إذا جاءك المنافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أكذبهم الله عز وجل. لأنهم يقولون قولا ظاهرا ولا يؤمنون به في الباطن. الآية الثانية من سورة القتال وهي قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. مقتهم سبحانه وتعالى وتوعدهم بالهلاك، ثم ذكر بعد ذلك السبب لما كانوا متوعدين بالتعس والهلاك، قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ثم ذكر عقوبتهم: فأحبط أعماله. فأحبط أعماله، هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم جراء ما أبغضوه من شرع الله. الآية الثالثة آية البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. قال أهل العلم: وهو كره لكم أي شاق وشديد، شاق وشديد عليكم لما فيه من مفارقة الأهل والمال وكذلك التعرض لإزهاق الروح، فيحتاج إلى أولي عزيمة صادقة يدفعها إيمان قوي وصبر واحتساب. ثم ختم، ثم وهنا نبههم سبحانه وتعالى إلى أن الأمر الظاهري لا يحكم عليه، لا يحكم به، يعني ظواهر الأشياء قد لا يحكم بها. ولهذا قال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما يدريكم أيها المسلمون. فلعلكم تفضلون القعود وترك الجهاد فيهجم عليكم العدو فيتسلط عليكم فيستبيح بيضتكم، يستبيح أعراضكم ودماءكم ويتسلط على أموالكم. ولعل ما كنتم تكرهونه من الانبعاث للجهاد هو خير، لا شك أنه خير. لماذا؟ لأنكم ترهبون عدو الله ويكبح الله بكم جماحه وتقوى شوكة المسلمين بما يحرزونه من نصر، بما يهيئه الله لهم من نصر على الأعداء، فيغنمون ويأسرون ويسبون فيهابهم العدو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تنبيه إلى وجوب تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتسليم للحكم. فأحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على مصالح ومنافع وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون الاحتياط للدين وابتغاء السبيل المنجية التي تبرأ بها ذمة العبد إلا بالامتثال لأمر الله بالفعل وامتثال نهيه بالاجتناب وامتثال خبره بالتصديق، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. فإن ظهرت الحكمة بنص أو إجماع فبها ونعمة، كانت نورا على نور. وإن لم تظهر فلست مكلفا بمعرفة الحكمة، أنت مخاطب بالتسليم للحكم. هذا هو تمام الانقياد. نعم. وهنا بعض الأمثلة: كراهة ما أنزل الله ليست مقصورة على الواجبات، بل هي شاملة لكل شرع الله عز وجل. فكما قدمنا، المسلم مخاطب بمحبة هذه الشعائر والشرائع كما أنه مخاطب باستعمالها. وقد مضى أن الأمر يعفى عن المرء ما عجز عنه، أما النهي فلا بد من الاجتناب. فمن الأمثلة كراهية الصلاة جماعة، فمن كره الصلاة جماعة يكره الأمر بها فهذا يقع في الكفر، ركب شعبة من شعب الكفر، لأن صلاة الجماعة في أرجح القولين وأصحهما الوجوب، هذا قد بسط في مسائل الأحكام. هذا مثال. المثال الثاني وهو في الواجبات: كراهية الحدود، فكيف تقطع يد وكيف تزهق روح مقابل حد من حدود الله؟ لماذا لا يكتفى بالغرامة المالية والحبس؟ هذا فيه تعطيل منافع

ثلاث سنوات أو أربع سنوات حتى يرتفع المولود الأول عن الثاني، ولن يستغني عنها أولادها، حتى الذي عمره عشر سنوات أو أكثر هو محتاج إلى أمه، لكن حاجة دون حاجة أكثر من حاجة. فالذي عمره سنتان أو ثلاث أحوج، والذي عمره أربع أقل حاجة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عما يذكره بعضهم من جواز الخروج على الحاكم الفاسق بما حصل من أحد السلف، فما قولكم حفظكم الله؟ أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه وأوجب على العباد طاعته واتباعه، وشرط اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في محبته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وتفصيل القول في معنى هذه الآية يطول. فإذا تقرر هذا، فإنما حدث من بعض السلف والصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم أجمعين، هذا لا يحتج به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، وعلى إجماع، وكذلك لا يحتج به على إجماع غيرهم من الصحابة والتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الأخذ بأسهل الأقوال في المسائل التي يسوغ خلاف فيها عند الضرورة؟ أقول: في الأمور التي للمسلم فيها التخيير بين الفعل وعدمه فهو مخير في الأسهل. هذا أمثلته كثيرة، ومنها الرخصة في الصوم في السفر أو الفطر. نعم. فهنا الأفضل الأخذ بالرخصة لأنها أسهل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني واجبه. هذا الباب واسع، ومحل بسطه القواعد الفقهية التي دونها علماء الإسلام وشرحها من بعده. نعم. أما تتبع الرخص وتتبع الخلافات فهذا خطأ، فالواجب على المسلم الحاذق الذي عنده فقه وأهلية النظر أن يأخذ بما يسعفه الدليل ويسنده ويقوي، وأما العامي فيعطى خلاصة وحاصل فقط ولا يحتاج إلى بسط الخلاف. هذا الذي أعلمه حتى الساعة في هذه المسألة. نعم. وهذا آخر يقول: رجل سرق مبلغا من المال من امرأة وهي لا تعلم بأنه هو السارق ولم تشاهده، إلا أنها لما ذهبت لتأخذ مالها من المكان الذي وضعته فيه لم تجده، ومن هول المصيبة عندها أسقطت الجنين الذي في بطنها ونزل ميتا. وهذا السارق يسأل الآن، يقول: ما هو طريق التوبة لي وجزاكم الله خيرا؟ أقول: أولا، إن كان يعرف هذه المرأة حق المال يعرفها، فليرد مالها مستعملا المعاريض. هذا استلفته مثلا من شخص وقال إنه لك، أو هذا المال أنا اقترضته منك أو اقترضته إحدى أقاربي وأنت نسيتي لطول الوقت، لأن نخشى أن لو أخبرها وصرح لها لفضحت ورفعت عليه قضية، والقضية مركبة. الأمر هذا أولا. الثاني، نعم، نتابع الإجابة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول بدالي أن القضية مركبة من قضيتين ولا تنحل إحداهما إلا بالأخرى، ولهذا فإني أرجع عن كلام الأول فأقول مستعينا بالله، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. أقول الجنين هذا الجنين الذي سقط فيه غرة وهي عبد أو أمة، وهذا متعذر الآن، ففيه خمس من الإبل قيمة خمس. وسمعت أن المحاكم قررت أن أدية 300,000، فخمس إبل قيمتها 15,000 مع رد المال. لكن هذا وإن كان يكلفه ويعرضه لما لا بد له منه من المقت واللوم، لكن لا خلاص إلا بحل الأمرين جميعا، يرد المال ويرد ويدفع دية هذا الجنين لأمه، والدية على عاقلته هو على العاقلة. نعم. ولكن عليه نوصيه أن يوسط أهل الخير والوجاهة والثقة عند الطرف الآخر. نعم. وإن أبوا إلا مرافعته فهذا أمر آخر. فلو كانت السرقة وحدها لهان الأمر، لكن إسقاط هذا الجنين نعم، قد يحتاج الأمر إلى مرافعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يوجد في الغرب واعظ يقول إن المكتوب في المصاحف ليس قرآنا، إنما القرآن الحقيقي هو المقروء على الألسن والمحفوظ في اللوح المحفوظ وفي صدور الناس، وإنما المكتوب في مصاحفنا عبارة عن القرآن كالنقد الورقي في أيدي الناس، ليس لها قيمة لذاتها، وإنما المعنى القيم محفوظ في مكان آخر تدل عليه الورقة. يقول هذا السائل وبدأ ينتشر هذا القول بين بعض الناس يقولون المصحف وما فيه حبر وأوراق وليس قرآنا، فما موقف المسلم من هذا الكلام جزاكم الله خيرا؟ أولا إذا ثبتت هذه المقولة عن ذلكم الواعظ فإني أحذر المسلمين والمسلمات من الاستماع إليه، فإنه مختل، إما ضال مضل وإما فاسد العقل. ثانيا هذا الرجل خالف إجماع أهل السنة، فقد أجمعوا على أن القرآن كيفما تصرف فيه تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في الألواح أو في المصاحف فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل، وهذا إنما استعمل القياس العقلي، هذا هو منشأ الضلال. وأنا أظنه سوف يتدرج حتى يقول القرآن قسمان لفظ ومعنى، فالمعنى هو كلام الله والحروف واللفظ هذا مخلوق، أظنه لا يقف إلا عند هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول ما ضابط قبول الهدية من الطالب إلى المعلم، وهل الدعوة إلى الغداء أو العشاء داخلة في هذا؟ الأصل عدم قبول الهدية من الطالب، لما لأنها مظنة المحاباة والمجاملة، لكن يستثنى أحوال. الحال الأولى أن يرد المعلم مثلها، فإذا أهدى إليه قلم أهدى إليه مثله أو خير منه، وإن كان لا يقدر اعتذر عنها وشكره وأحسن الثناء عليه. نعم. وطيب خاطره. نعم. وبين له أن هذا يا بني محرم بيني وبينك. الحال الثانية وهي الدعوة على طعام، إن كانت الدعوة خاصة بالمدرسين من طلاب هذا خطأ، هي من هدي المحرم. أما إن كانت عامة حفلة عرس أو عقيقة دعي إليها هؤلاء وغيرهم من أهل الحي والمعارف فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنهم لم يكونوا مقصودين أصلا، هي معترضة كما يقولون. الحال الثالثة إذا تخرج الطالب في المدرسة أو انتقل منها إلى مدرسة أخرى فلا مانع أن يكرم بعض معلميه، وإن كرم المدرسة كلها أفضل، ولو بهدية كتب لمكتبة المدرسة أو الأساتذة. الحال الرابعة إذا غادر المدرس تلك المدرسة

لضرورة كالطب كالتطبب أو أمر لا بد لها منه، حاجة لا بد لها منه، فكشف الوجه في حقها ضرورة، يرتكب أخف الضرر خشية أن يعتدي عليها كافر فيعريها أكثر ويتعدى على حرمة جسدها أكثر، فيرتكب هنا أخف الضرر. بقي معروض يكتبه وجهاء المسلمين والعقلاء منهم، وإذا دعت الدولة إلى يعني كثرة أصوات، أرى أنه لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقوم باستقطاع مبلغ من المال الفائض عن حاجتي وحاجة أهل بيتي وأقسمه بين ابني وابنتي بالتساوي وأدخره له مع إخراج زكاته في موعدها، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من أن أعطي الذكر ضعف ما أعطي الأنثى؟ أولا يا أبونا لما تعمد إلى هذا التصرف؟ احفظ مالك ولا تتصرف هذا التصرف، وأخرج زكاة ما حال عليه الحول في شهر معين مثل رمضان، أخرج الزكاة، أدي الزكاة منه على 1025، خمسة على 1025، نعم، وأعطي ابنك ما يحتاجه والبنت ما تحتاجه مثيلاتها من البنات، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من ليبيا يقول: هل علامة الجمع الحسابية الزائد تعتبر صليبا، وما الضابط بمعرفة الصليب؟ الضابط الصليب هو جاء من مسلك يهودي نصراني، لأن النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح صلى الله عليه وسلم وصلبوه، ولم يكن ذلك، فهي هيئة مصلوب، هيئة مصلوب، فلا أستطيع أن أقولها أن هذا من علامة الصليب، لكن لو رمز بكلمة زاء حرف الزاء الممدودة أولى وأحوى، والله أعلم. لعل عندنا مدرس رياضيات هنا يعطينا رأيه، هل يوجد مدرس رياضيات الحضور؟ كانوا غير موجود. طيب لا بأس. نعم. طيب تقام الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.